بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصل، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب صلاة الكسوف، والمؤلف رحمه الله تكلم في هذا الباب عن عدد من المسائل. المسألة الأولى حكم الكسوف، والمسألة الثانية سبب مشروعية صلاة الكسوف. المسألة الأولى حكم صلاة الكسوف، والمسألة الثانية سبب مشروعية تلك الصلاة. ثم تكلم رحمه الله عن صفتها، ثم تجلي الكسوف أثناء الصلاة، ثم أحوال لا تشرع فيها الصلاة، ثم ختم بالكلام على زيادة في عدد الركوعات. هذه أبرز المسائل التي تكلم عنها المصنف رحمه الله في باب صلاة الكسوف. وقبل أن أشرح ما ذكره المصنف نعرف الكسوف. فالكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، فالكسوف والخسوف بمعنى واحد، وبعضهم قال إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن المؤلف وغيره استخدموا الكسوف للأمرين، للقمر وللشمس، على اعتبار أن الكسوف والخسوف بمعنى واحد. حكم صلاة الكسوف سنة كما أشار المصنف، قال تسن جماعة وفرادى. إذن حكم صلاة الكسوف سنة، وهي تسن جماعة يعني في المساجد أو في غير المساجد، لكن في المساجد أفضل وفي الجوامع أفضل من المساجد، كما أنها تسن أيضا فرادى كسائر النوافل. وبناء على ذلك فالنساء ونحوهن يصلين في بيوتهن صلاة الكسوف، وهذا على صفتها، يعني يصلين على الصفة الواردة في السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. وصلاتها ثابتة بالسنة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. ثم بين المؤلف سبب مشروعيتها، فقال: إذا كسف أحد النيرين، هذا هو سبب المشروعية، والنيران هما الشمس والقمر. وسمي نيرين لما فيهما من النور، فإذا كسف أحدهما، ومر معنا تعريف الكسوف وهو ذهاب ضوئهما أو ذهاب بعضه، فتشرع حينئذ الصلاة، وهو ما يسمى الكسوف الكلي والكسوف الجزئي. ثم بين المؤلف رحمه الله صفتها، فذكر أولا عدد ركعاتها وبالنسبة لسبب المشروعية دليله الحديث المتقدم إذا رأيتم ذلك فصلوا، الحديث متفق عليه، فلا تشرع إلا إذا رأينا الكسوف، حتى لو علمنا بخبر الفلكيين أو غيرهم لا يبنى على خبرهم حكم إلا إذا رؤي الكسوف، لأن أحيانا قد يكون يسيرا بحيث لا يدرك بالعين فيقرره الفلكيون، لكن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك يعني آية الكسوف، فما لم تكن آية ولم تدرك فلا يشرع الصلاة، وإن قيل إن هناك كسوفا يسيرا أو ما أشبه ذلك. وقتها من ابتدائه إلى التجلي كما ذكر الفقهاء، ولا تقضى بعد انتهاء وقتها. وأما صفتها فقال ركعتين، يعني يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا حتى ولو في كسوف الشمس، لأن صلاة النهار السنة أن تكون سرية، لكن في الكسوف ولو كان الكسوف للشمس نهارا فإنه يصلي جهرا كما أنه يصلي جهرا بالليل بعد الفاتحة سورة طويلة. ظاهر كلامه أن السنة أن يقرأ سورة كاملة، فلا يقسم سورة بين القيام الأول والقيام الثاني، بل يقرأ سورة ثم يركع ثم إذا رفع يقرأ سورة أخرى. وأظنه قد مر معنا أن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وهديه أنه كان يقرأ بسورة كاملة في الركعة، وهنا يقرأ سورة ثم إذا رفع يقرأ سورة أخرى. السورة وصفها المؤلف بأنها طويلة ولم يعينها، فالمشهور أنها لا تتعين في سورة معينة باسمها، وإنما تكون من السور الطوال. ثم يركع ركوعا طويلا، وهذا التطويل أيضا ليس له تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع، ومعنى يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كما يفعل في سائر الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. وظاهر كلامه كما ذكرت أنها سورة أخرى، فالسنة ألا يجعل سورة واحدة مثلا يقسمها، بل يقرأ سورة ثم يقرأ سورة أخرى، لكنها دون الأولى يعني أقصر منها. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يطيل. يعني في الرافع من الركوع الذي يليه السجود هذا لا يطيل فيه، لأنه لم يذكر الإطالة في الروايات الصحيحة في صلاة الكسوف. ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بينهما، يعني في الجلسة بين السجدتين لا يطيل أيضا. ودليل ذلك ما تقدم أنه لم يرد، وردت إطالة السجود لكن لم يرد إطالة الجلسة بين السجدتين. ثم يصلي، يعني يركع الثانية أو يصلي الثانية كالأولى، الركعة الثانية كالأولى، لكنها دونها في كل ما يفعل فيها، يعني دونها في القراءة ودونها في الركوع ودونها في السجود. ثم يتشهد ويسلم، ودليل هذه الصفة فعله صلى الله عليه وسلم. وكلام المؤلف يفيد أنه لا يشرع لها خطبة، لأنه لم يذكر الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. هذه مسألة تجلي الكسوف أثناء الصلاة، مر معنا أن وقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي، فلو فرغوا قبل التجلي يقولون لا تعاد، بل يدعو ويذكر الله عز وجل بالتكبير ونحوه. لكن لو تجلت أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي حصل التجلي، هل يقطعها؟ لا. ماذا يفعل؟ قال فإن تجلى الكسوف فيها، يعني في الصلاة، أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الحديث متفق على صحته، ولأن سبب المشروعية زال فيخفف فيما بقي. وكذا لو علم أنه لا يطول، يعني لو علم، الآن أخبار الفلكيين في تحديد البداية والنهاية مجرب صدقها، فلو علم أنه لا يطول فيأخذ هذا في حسبانه ولا حرج، فلا يطيل إطالة تخرج بالصلاة عن الوقت قدر الإمكان، يعني تقديرا لا تحديدا، لكن لو حصل تجلي فهو يتمها خفيفة ولا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحوالا لا تشرع فيها صلاة الكسوف، ذكر ثلاث حالات. قال وإن غابت الشمس كاسفة، فقهاء المذهب لا يرون صلاة الكسوف في وقت النهي، لأنهم لا يرون فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، وهذا مر معنا سابقا. فلو كسفت الشمس عصرا وغابت كاسفة، لأن ذهب وقت النهي، هل يشرع أن نصلي لها بعد أن غابت كاسفة؟ لا، لا يصلي. وكذلك الحالة الثانية، طلعت يعني الشمس والقمر خاسف، فإذا طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف فإنه لا يصلي، وعلل الفقهاء ذلك، قالوا لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، وذهب سلطانهما، وبعد الفجر هو وقت نهي كما تقدم، بعد الفجر وقت نهي، قد مر معنا في أوقات النهي أن وقت النهي في الفجر يبدأ بعد الصلاة ولا بعد طلوع الفجر؟ بعد طلوع الفجر، مر معنا في الزاد ذكر أن النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، فهو وقت نهي. وأيضا ذهب سلطان القمر وذهب وقت الانتفاع به، ولهذا لا يصلي. قال أو كانت آية على الزلزلة لم يصلي، هذه الحالة الرابعة وهي مسألة الصلاة للآيات، والمراد بالآيات يعني الآيات الكونية، كان تحصل زلزلة أو براكين أو عواصف يعني غير معتادة. طبعا الشيء المعتاد هذا ما قال أحد بالصلاة له، لكن الأشياء الغير معتادة التي تعد آية، المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يصلى للآيات ما عدا الزلزلة، أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي. دليل عدم الصلاة قال لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، مع أنه وجد في زمنهم آيات سوى الكسوف، فقد انشق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم وتلك آية ولم يصلي لانشقاقه، وجد هبوب الرياح كما في غزوة الخندق وغيرها، والصواعق مما نقل في كتب السير في بعض المواضع، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى لتلك الآيات، فلا يشرع الصلاة لها لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة عند تلك الآيات. لماذا إذن استثنينا الزلزلة؟ قالوا الزلزلة فيها أثر، والمراد بالزلزلة هي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها، قالوا فيصلى لها إن دامت، يعني بشرط أن تدوم، أما لو رجفت وتوقفت فلا يصلى لها، لكن إذا دامت بأن تتابع الرجف، والدوام ليس المراد بأنها تستمر ترجف على طول، لكن صار ترجف ثم تتوقف ثم ترجف، هذا يقال أنها دامت تواصلت، فهذه يصلى لها، أما لو رجفت ثم وقفت فلا يصلى. ودليل هذا الاستثناء فعل ابن عباس، فقد روى البيهقي أنه رضي الله عنه صلى للزلزلة، وقال البيهقي إن هذا ثابت عنه رضي الله عنه. المسألة الأخيرة التي ختم بها المصنف هذا الباب مسألة الزيادة في عدد الركوعات، قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. الصفة المتقدمة فيها ركوعان في كل ركعة، وهذا ثابت في السنة الصحيحة، لكن أيضا ورد ثلاث ركوعات في كل ركعة، ورد أربع ركوعات في كل ركعة، ورد خمس، ولهذا المصنف رحمه الله يقول إن أتى بشيء من ذلك فهو جائز لوروده، فعند مسلم من حديث جابر ست ركوعات، ومن حديث ابن عباس 8، وعند أبي داود من حديث أبي بن كعب في كل ركعة 5 ركوعات. قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة. فكل ذلك جائز. ويؤيد الجواز أن ثبت عن بعض الصحابة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن علي رضي الله عنه أن صلى في كل ركعة 4 ركوعات، فهذا يدل على الجواز. لكن أيما كان عدد الركوع، فقد قرر الفقهاء أن ما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. فلو أن شخصا أدرك الإمام في الكسوف في الركوع الثاني، فهل يعد مدركا للركعة؟ لا، لأن ما بعد الركوع الأول سنة. هل يصح أن يصلي صلاة الكسوف كالنافلة بدون أي ركوع زائد؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، ما دمنا قلنا أن الركوع الزائد سنة، ولهذا قالوا: ويصح فعلها كنافلة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، فإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. هذا باب صلاة الاستسقاء. والمؤلف ختم به كتاب الصلاة، وتناول المؤلف رحمه الله عددا من المسائل. أولا سبب مشروعية صلاة الاستسقاء، ثم حكمها، ثم ذكر صفتها، ثم ذكر ما يشرع للإمام إذا أراد الخروج لها، ثم ذكر ما يشرع عند الخروج لها، ثم ذكر خروج أهل الذمة لها، ثم موضوع الخطبة تأخيرها عن الصلاة وما يشرع فيها، ثم حكم ما إذا سقوا قبل خروجهم، ثم النداء لها، ثم بيّن عدم اشتراط إذن الإمام، وختم أخيرا بما يسن عند المطر. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء السين والتاء كما يقول أهل اللغة للطلب. فالاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهذه الصفة هي الصلاة الآتي بيانها. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على سبب المشروعية، قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. هذا سبب المشروعية، إذا أجدبت الأرض، ومعنى أجدبت يعني أمحلت، والجدب نقيض الخصب، وهو بمعنى انقطاع المطر ويبس الأرض من العشب، يعني عدم وجود عشب، خلت من العشب، يقال أجدبت. فإذا أجدبت الأرض وقحط المطر، قحط يعني احتبس، قيد في الروض، قال: وضر ذلك، لأن قد يقحط المطر فيحتبس لكن لا يتضرر الناس، لأن في البلد أنهار كافية لسقياهم وسقيا مزارعهم ودوابهم، فإذا لم يحصل على الناس ضرر فلا تشرع الصلاة حينئذ ولو مع وجود القحط. أما إذا وجد ضرر لعدم وجود مصادر للمياه، أو أن المصادر غير كافية، فيشرع حينئذ. قال: صلوها جماعة وفرادى، يعني يسن على سبيل التأكيد، فحكمها سنة مؤكدة. صلوها يعني على سبيل السنية المؤكدة، وهذا حكمها. جماعة وفرادى يعني ليس من شرط صلاة الاستسقاء الجماعة، فيجوز أن يصليها الشخص في بيته أو تصليها المرأة في بيتها، ويصلونها على صفتها بتكبيرات الزوائد ونحوها، لكن الأفضل جماعة، الأفضل أن تصلى جماعة. يقولون: حتى ولو كان مسافرا، فيصليها ولو كان مسافرا استحبابا ويصليها جماعة. قالوا: ولو كان القحط بغير أرضهم، يعني لو كان القحط بأرض مجاورة فيستسقي للمسلمين، وهذا ظاهر إطلاق المصنف، لأنه لم يقيد بكون القحط بالأرض، بأرض المصلي. صفتها، قال: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. يعني صفتها في موضعها كالعيد، فتسن في الصحراء كما مر معنا في صلاة العيد. كذلك أحكامها في الجملة كالعيد، ويصليها ركعتين، يجهر بالقراءة، أيضا ما مر معنا أنه يقرأ بسبح والغاشية، كون الصلاة قبل الخطبة، تكبيرات الزوائد، هذه كلها تشابه فيها الاستسقاء صلاة العيد. قوله: إذا أراد الإمام، هذا ما يشرع للإمام إذا أراد الخروج لها. قال: وإذا أراد الإمام، فقهاء إذا أطلقوا الإمام يريدون به الإمام الأعظم، يعني من يسمى خليفة أو ملك أو رئيس دولة أو ما أشبه ذلك، لكن يقولون: وكذا نائبه، يعني قد يكون الإمام أحيانا ما يتولى بعض تلك الأعمال لكثرة أعماله، فنائبه يقوم مقامه في ذلك. إذا أراد الإمام الخروج لها فإنه يشرع له أمور، أو لنائبه الأمر الأول وعظ الناس ليتذكروا، فيكون ذلك سببا في نزول الرحمة. الأمر الثاني أمرهم بالتوبة من المعاصي، أن منع المطر من أعظم أسبابه المعاصي. الأمر الثالث الخروج من المظالم، وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن المظالم هي من جملة المعاصي، لكن المؤلف رحمه الله نص عليها لأن المظالم عقوبتها معجلة في الدنيا، وقد ورد في الحديث أنه ما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم، والبغي بمعنى الظلم على الناس، ظلم الناس. ومن أعظم العقوبات الدنيوية التي تصاب بها الأفراد والأمم قحط المطر بسبب المظالم، فيذكرهم بالخروج من المظالم، ومعنى الخروج من المظالم يعني ردها إلى مستحقيها. الأمر الرابع وترك التشاحن، يعني أمرهم بترك التشاحن. الشحناء هي العداوة والبغضاء بين المسلمين، في الروض قال لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فهذا الحديث يدل على أن التشاحن سبب في منع نزول الخير، ومعنى رفعت يعني رفع علم يقينها في يوم مخصوص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها وكان قد خرج ليعلم أصحابه، وكان سبب ذلك ما حصل من التلاحي، فهذا يدل على أن التلاحي والتشاحن سبب في منع الخير، منع نزول الخير، ومنه أيضا المطر. رقم خمسة قال وأمرهم بالصيام، يعني أمرهم بالصيام، وعلل ذلك قالوا لأنه وسيلة إلى نزول الغيث لحديث دعوة الصائم ما ترد، هذا أرجى لأن تجاب الدعوة. والذي يظهر أن اختيار الاثنين والخميس مبني على هذا، لأن كثيرا من المسلمين يصومون الاثنين والخميس، فمن المناسب أن يكون الاثنين أو الخميس يوم استسقاء، لأن هذا أرجى في إجابة الدعاء، وهذا لا بأس به ولا محذور فيه، لأن تحري أسباب الإجابة في مثل الاستسقاء واجتماعها أمر مطلوب شرعا. السادس قال وأمرهم بالصدقة، وتخصيص الصدقة لأن الصدقة إحسان، والإحسان سبب للرحمة، والمطر رحمة يرحم الله بها عباده، يقول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأمر السابع قال ويعيدهم أن يعينوا لهم يوما يخرجون فيه، وهذا من أجل أن يتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشرع عند الخروج لها، قال ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. يتنظف مرادهم يعني بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي الناس، لأن هذا يوم اجتماع على صلاة، فحتى لا يؤذي الناس يكون متنظفا ولا يتطيب. علل ذلك يعني لا يستحب له أن يتطيب، قالوا لأنه يوم استكانة وخضوع، والتطيب هو من كمال الزينة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، ومعنى متبذلا يعني لابسا ثياب بذلة، وهي ثياب المهنة، وهي تقابل ثياب الزينة. والطيب من الزينة، الطيب من الزينة، ولهذا قالوا ولا يتطيب. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، يخرج يعني الإمام وغيره أيضا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حسن صحيح. وروي أيضا متبذلا. فهذا الحديث يدل على أنه يستحب أن يخرج الإمام وغيره لصلاة الاستسقاء على هذا النحو، ليكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالتضرع والخشوع والتذلل هذا من أسباب الإجابة. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. معه أهل الدين، معه يعني مع الإمام أو نائبه، أهل الدين والصلاح والشيوخ. شيوخ يعني كبار السن، يقولون وهو من جاوز 50 سنة. والصبيان المميزون، وعللوا خروج الصبيان، استحباب خروج الصبيان، قالوا لأنهم لا ذنوب لهم، وهم من جملة الناس الذين يحتاجون إلى القطر، فخروجهم يستسقون مع المسلمين هذا أدعى للإجابة. وقيد بالمميزين لأن غير المميز لا تصح منه الصلاة كما تقدم، فلا يستحب إخراجه ليصلي لأنه لا تصح منه الصلاة، فالصلاة من شرط صحتها التمييز. قال وإن خرج أهل الذمة، هذا نضع عنوان، نقول خروج أهل الذمة قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين يعني بمكان، فلا يكونون مع المسلمين في المكان نفسه. قال لا بيوم يعني لا ينفردون بيوم، بل إذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا يقال لهم اخرجوا في وقت خروج المسلمين لكن في مكان آخر. إذا أرادوا أن يخرجوا فلا يمنعون من ذلك، لا يمنعون من ذلك لأنه خروج لطلب الرزق. أما نحن فلا نخرجه، بل قال الفقهاء يكره إخراجنا لهم لأنهم أعداء الله وأبعد عن الإجابة. لكن لماذا قالوا إنهم لا يفردون بيوم، يعني ما يكون خروجهم في يوم غير يوم المسلمين، ما الحكمة في ذلك؟ نعم، نعم أحسنت. قالوا لئلا يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحده فيكون أعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيره. ولا يبعد أن يجيبهم الله، لأن الله عز وجل ضمن أرزاق كل دابة، وما من دابة إلا على الله رزقها. وأخبر جل وعلا أنه يجيب المضطر ولو كان كافرا في القرآن في آيات متعددة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلا يبعد أن الله عز وجل قد يجيبه. لكن لو كانوا في يوم مستقل فنزل المطر، فقد يكون ذلك فتنة لهم فيقولون أجبنا ولم يجب المسلمون، وقد يكون فتنة أيضا لبعض المسلمين فيتشككون. ولهذا قالوا إنهم يخرجون في اليوم نفسه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الخطبة، فذكر تأخيرها عن الصلاة وما يشرع فيها. قال فيصلي بهم ثم يخطب. إذن السنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، فيصلي بهم ركعتين كالعيد مثل ما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر من واحدة. يفتتح بالتكبير كخطبة العيد، لأنه ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. وهذا من خصوصيات خطبة الاستسقاء لمناسبة المعنى الذي من أجله خرجوا، فيكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقول سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات، ويرفع يديه يعني استحبابا في الدعاء، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. الحديث متفق عليه. ومعنى الحديث أنه كان لا يرفع مثل رفعه في الاستسقاء، بمعنى أن في الاستسقاء يبالغ في الرفع بما يميز الاستسقاء عن غيره، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في غير الاستسقاء. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، تكملته هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فهذا الدعاء ونحوه مما جاء في السنة أو مما يناسب المقام يشرع الدعاء به في الخطبة. قال وإن سقوا، هذه مسألة عنوانها حكم ما إذا سقوا قبل خروجهم. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. فإذا سقوا قبل خروجهم فإنهم يشكرون الله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله ولا يصلون، لأن سبب المشروعية زال. استثنى الفقهاء، قالوا إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. والصلاة حينئذ لا تمنع، لأن الصلاة لطلب رفع الجدب، وهذا لا يحصل بمجرد نزول المطر. لهذا جاء في الحديث: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فما داموا تأهبوا للخروج فيصلون ويشكرون الله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله، وأن يجعل ما نزل صيبا نافعا مباركا، لأنه كما ذكرت قد ينبت العشب وقد لا ينبت. الفقرة التالية نداء لها، قال المؤلف: وينادى لها الصلاة جامعة، وقاسوا ذلك على الكسوف، قالوا كالكسوف، كصلاة الكسوف. ولم ينقل في ذلك، يعني في الاستسقاء، حديث ثابت، ولهذا بعض العلماء قال إنها لا تشرع لعدم نقلها، لكن المشهور هو المشروعية قياسا على صلاة الكسوف. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، هذا عدم اشتراط إذن الإمام لها، فليس من شرط صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء إذن الإمام، كما مر معنا في الجمعة والعيدين. أيضا الاستسقاء ليس من شرطها إذن الإمام. ختم المؤلف رحمه الله بما يسن عند المطر. قال: ويسن أن يقف، يعني قائما، في أول المطر ليصيب منه، يعني ليصيبه شيء من المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. وهذا ورد ما يدل عليه من حديث أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. ورد عن ابن عباس أنه أخرج فراشه ورحله يصيبه المطر، مستدلا بقوله: ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهو يريد أن تنال رحله وفراشه بركة ذلك الماء المبارك. قال: فإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا، يعني أنزل المطر حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا، يعني لا على المدينة ولا على غيرها من المباني، اللهم على الضراب. الضراب هي الروابي الصغار، وهي دون الجبل، يعني أماكن مرتفعة لكنها لا تعد جبالا. والآكام هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية وهي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشعر أي أصولها، لأنه أنفع لها. فهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في الصحيحين، في حالة ما إذا زاد المطر وخيف منه.